بسم الله. الدرس الخامس والعشرون من شرح الورقات. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، فهذا هو الدرس الخامس والعشرون من متن الورقات، خلاصات وثمرات. بعد أن تحدثنا عن مقدمة الرئيسة بمسائلها العشرة، وعن تفصيل المحاور الخمسة، وما زلنا مع المحور السادس والأخير، أبواب أصول الفقه الثمانية عشر الجوينية، حيث تحدثنا عن مقدمة بمسائلها الخمسة وعن تفصيل أبواب مهمة ثمانية: الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، النص، الظاهر والمؤول، الأفعال والإقرار، النسخ، مع متعلقات مع مسائل ومتعلقات بهذه الأبواب الثمانية في غاية الأهمية. نشرع الآن في تفصيل الباب التاسع، باب التعارض بين الأدلة والأعمال الأربعة أو المراتب الأربعة. قال المصنف رحمه الله في تفصيله: إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه آخر. فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعرف التاريخ، فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كانا خاصين. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. انتهى. فهذه فقرات أربعة من هذا الباب التاسع، باب التعارض بين الأدلة والأعمال الأربعة: الجمع إن أمكن مع ضوابطه، فالنسخ بشرائطه، فالترجيح وهي كثيرة جدا، بل هي أكثر من 50 مرجحا عند المحدثين، فالتوقف لا التساقط. فهذه أعمال أربعة يجب مراعاتها واحترامها، كما هو مسطر ومسطور في كتب الحديث والأصول. قال الحافظ في النخبة: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. انتهى. قلت: فهذه مراتب أربعة ذكرها الحافظ في النخبة مع النزهة، مؤصلا ومفرعا ومفصلا لها كعادته رحمه الله في هذا الكتاب العظيم النخبة، فانظرها مع النزهة. مقدمة أو تمهيد لما نحن فيه من المسائل الأربعة عند المصنف إمام الحرمين هنا في الورقات من هذا الباب التاسع. اعلم رحمك الله أنه لا تعارض بين الأفعال كما قرره الأصوليون، منهم الإمام الجويني في المختصر والمنهاج، وهذا ما صرح به هنا أيضا المصنف رحمه الله بصريح العبارة، فقال: إذا تعارض نطقان، احترازا من الأفعال أو من فعلين، لأن الأفعال ليست من المنطوق والمتكلم بها كما تقدم مرارا وتكرارا. وأذكرك أن المصنف إمام الحرمين هنا في الورقات قد نص سابقا بأنها لا تعم، فقال: والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ولكون الأفعال لا تتعارض أسقطها كثير من الأصوليين من هذا الباب، سواء كان الفعلان متماثلين كصلاة الظهر في وقتين مختلفين مثلا بما في حد كما في حديث جبريل في المواقيت ومثله حديث الأعرابي الشهير، أو متناقضين كالصوم في يوم معين والإفطار في يوم آخر، فلا تعارض بينهما في هذا أبدا لاجتماع الوجوب في وقت والجواز في وقت آخر، كما أنه لا تعارض فيما قبله، هذا عن الفعلين المتماثلين أو المختلفين. وأما إذا تعارض القول والفعل ففيه تفصيل دقيق عميق، فقد يكون الفعل خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد دليل يدل على التكرار والتأسي به صلى الله عليه وسلم، كأن يفعل عليه الصلاة والسلام فعلا، فقد يكون فعلا ثم يقول بعده لا يجوز لي مثل هذا الفعل، فلا تعارض بين القول والفعل هنا لاجتماع الوجوب في وقت وعدمه في وقت آخر. وقد يكون الفعل ناسخا للقول، كأن يقول مثلا لا يجوز لي الفعل في وقت كذا وكذا ثم يفعله في ذلك الوقت، فالفعل هنا يكون ناسخا للقول المتقدم إن تحققت شرائط النسخ، وإلا فالتوقف. وقد يكون القول مختصا به صلى الله عليه وسلم إلا أنه دل الدليل على تكراره ثم فعل فعلا مخالفا له، كأن يقول صوم يوم عاشوراء واجب علي كل سنة ثم أفطر في سنة بعد القول أو قبله، فهنا الجمع أو النسخ إن تحققت شرائطه، وإلا فالتوقف. وقد يكون القول مختصا بالأمة ثم فعل فعلا يعارض هذا القول، فهنا لا تعارض بينهما لأنه صلى الله عليه وسلم ليس مخاطبا بهذا القول، فلم يتوارد القول والفعل على محل واحد. وقد يكون القول مختصا بالأمة لكن قام الدليل على وجوب التأسي به مع التكرار للفعل، فهنا المتأخر من القول والفعل ناسخ للمتقدم منهما إن تحققت شروط النسخ، وإلا فالقول مقدم على الفعل. وقد يكون القول عاما لنا وله صلى الله عليه وسلم لكن قام الدليل على وجوب التأسي به في هذا الفعل، فالمتأخر في هذه الحالة ناسخ للمتقدم من القول والفعل في حقه، في حقنا وحقه عليه الصلاة والسلام، إن تحققت شرائطه، وإلا فالترجيح أو التوقف. وقد يكون القول عاما له وللأمة إلا أنه ظاهر فيه لا نص، فالفعل في هذه الحالة مخصص بالقول في حقه عليه الصلاة والسلام تقدم أو تأخر أو جهل التاريخ، ولا نسخ لأن التخصيص أقرب من النسخ، لأن النسخ رفع كلي في معظم صوره كما أسلفنا، بخلاف التخصيص فهو جزئي كما تقدم، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وهذا إذا لم يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى القول، وإلا فهو نسخ في حقه قطعا. انتهى من الوجيز للفقيه الأصولي الدكتور حسن هيتو حفظه الله. وانظر الآيات البينات للإمام العبادي على شرح جمع الجوامع، ففيه تفصيل دقيق لتعارض القول والفعل، والحاصل أن التعارض إما أن يكون بين نطقين، وهذا هو موضوعنا في هذه المدارسة، وتحته الأوامر والنواهي والعام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخر ما ذكرناه سابقا، أو بين فعلين وهذا لا عبرة به أبدا كما قررنا غير مرة، إلا إذا اختلف الرواة في حكايته مرة، ككونه صلى الله عليه وسلم تزوج بميمونة وهو محرم أو تزوجها وهو حلال، فهنا ينزل الفعلان منزلة القولين الخاصين من حيث الأعمال الأربعة، أو بين قول وفعل، وهذا من المعضلات، ومن طالع نيل الأوطار وقف على نماذج فقهية رائعة بالمئات، وخاصة بين القول والفعل. ولماذا قال المصنف رحمه الله: إذا تعارض نطقان أي قولان ظنيان أو قطعيان؟ لماذا؟ لأن التعارض في الحقيقة يتوجه إلى الدلالة، إذ الدلالة في معظمها ظنية، ولكون الدلالة في معظمها ظنية اختلف الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في تفسير القرآن الكريم على أقوال. فالنصوص من حيث الدلالة أكثر من القطعيات، بل من رحمة الله بنا بهذه الأمة أن النص بمفهومه الأصولي كما تقدم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا قليل جدا جدا جدا جدا، والعرب بالباب. لذلك أجاز الجمهور كما تقدم في باب النص في باب النسخ نسخ القرآن بالأخبار الأحادية. فالقطعيات أقل من الظنيات، فالظنيات أكثر من القطعيات. قلت لذلك أجاز الجمهور كما تقدم في باب النسخ نسخ القرآن بالأخبار الأحادية، ومن باب أحرى التخصيص بها، فهو أهون وأيسر وأسهل، تدبره رعاك الله. فقوله رحمه الله: إذا تعارض نطقان أي قولان مطلقا كانا قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعي والآخر ظني، أو كان من قول الله أو من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول فقوله إذا تعارض نطقان أي قولان مطلقا كانا قطعيين أو ظنيين، أو كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، أو كان من قول رسول الله أو كان من قول الله أو من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله، أو أحدهما من قول الله والآخر من قول سيدنا رسول الله، بأن ينافي كل منهما الآخر كليا أو جزئيا من حيث الدلالة، فلا يخلو أي حالهما من واحد من أربعة أمور ومن حالات أربعة، لأنهما إما أن يكونا عامين متساويين في العموم بأن يصدق كل منهما على كل ما يصدق عليه الآخر، أو يكونا خاصين متساويين في الخصوص كذلك، أو يكون أحدهما عاما بأن يصدق على جميع ما يصدق عليه الأول وعلى غيره، والآخر خاصا بأن يصدق على بعض ما يصدق عليه الآخر فقط، أو يكون كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عاما من وجه بأن يصدق عليه وعلى ما يصدق عليه الآخر، وخاص من وجه بأن يصدق على بعض ما يصدق عليه الآخر. فالتعارض لغة إذن هو التمانع على سبيل التقابل، تقول عرض لي كذا إذا استقبلك ما يمنعك، إذا استقبلك ما يمنعك مما قصدته، ومنه سمي السحاب عارضا لأنه يمنع شعاع الشمس وحرارتها من الاتصال بالأرض، ومنه تعارض البينات في الدعاوى لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها، واصطلاحا فهو تقابل دليلين عامين على سبيل الممانعة، وقيل اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآخر وقيل تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما توجبه الأخرى، وقيل غير ذلك، انتهى من الحاشية على الحطاب. واعلم أن الأصل في النصوص عدم التعارض، لكن إذا وجدنا نصين متعارضين كما سطرنا فإن هذا التعارض من حيث الظاهر لا من حيث الواقع، فيقوم المجتهد بالتوفيق بين النصين المتعارضين بعد جمع الأدلة في الموضوع وصولا إلى حكم الله، وهذا هو التأويل الصحيح. انتهت مرحلة التأسيس والتأصيل، والآن مع مرحلة التفريع والتمثيل والتقسيم. تفصيل المسألة الأولى من المسائل الأربعة عند المصنف رحمه الله هنا في الورقات تعارض القولين مع مراعاة الأعمال الأربعة حسب ترتيب المصنف إمام الحرمين رحمه الله: الجمع فالتوقف إن لم يعلم التاريخ. قال رحمه الله: فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع. قلت: بأن يحمل كل منهما على حال، إذ لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه، لأن ذلك محال، لأنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين، فإطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وعند الإمام أبي داود والترمذي وقبله الإمام مالك في موطئه عن سيدنا زيد بن خالد الجهني: ألا أخبركم بخير الشهود؟ ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. مع حديث آخر في الصحيحين وغيرهما عن سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. فهذان حديثان صحيحان متعارضان. الأول يمدح من قام بالشهادة قبل أن يسألها، والثاني يذم. ما العمل في هذا؟ الواجب الجمع بغير تعسف، فهو مقدم على النسخ ولو تحققت شرائطه وعلى الترجيح، وإلا فالتوقف حتى يفتح الله على قوم آخرين. وفي الحديث الذي صح قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 كل سنة من يجدد لها دينها أو أمر دينها. الحديث. فنحن بين الخيرية والشرية، فالأول يصف الشهداء بالخيرية فيقول: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. والحديث الثاني يصفهم بالشرية كناية وتلميحة فيقول: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة، أعني المشهود له في الواقعة، غير عالم بها، بمعنى أن صاحب الحق وهو المشهود له يجهل أن هناك شاهدا يعلم المسألة، كالأمانة تكون لليتيم لا يعلم بمكانها غيره، وهكذا الوديعة وما شابه ذلك، فيخبر بما يعلمه ولو لم يدعى حتى لا تضيع الحقوق، كما ذكره الإمام الخطابي في معالم السنن والبغوي في شرح السنة، وذكر النووي نحوا من ذلك، وعزاه إلى الإمام مالك وأصحاب الشافعي، وذكره الحافظ بن عبد البر في الاستذكار من رواية ابن وهب عن مالك. وهناك من حمل هذا الحديث الأول على ما كان في حق الله كالطلاق والعتاق والوصايا والحدود ونحو ذلك في غير حقوق الأدميين، فمن علم شيئا من ذلك وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به وأداء الشهادة فيه، والثاني على غير ذلك. وحمل الحديث الثاني: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا، على ما إذا كان عالما بها، كما إذا ادعى رجل على آخر حقا فيأتي شخص آخر فيشهد على ذلك قبل أن يستشهده الحاكم، فلا حكم بشهادته قبل أن يستشهده الحاكم، وبالتالي فإن الحاكم لا يحكم بها. هذا. وهناك من حمل هذا الحديث الثاني على شاهد الزور الذي يشهد بما لا أصل له، وبهذا علمت أن التعارض فيه نوع من التفاعل مأخوذ من العرض بضم العين، وهو الجانب والناحية. تقول: ضرب بكلام عرض الحائط إذا لم يعبأ به ولم يسمعه ولم يطبقه، وكأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عروض بعض، أي ناحيته وجهته، فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجهه، فهو إذن بمعنى التقابل والتمانع كما أسلفنا. فالخيرية والشرية أيها الأبرار في الحديثين الصحيحين يتقابلان ويتعارضان، فيأتي المجتهد فيقوم بتعديل ذلك بحمل كل منهما على محمل خاص، وهذا هو الجمع، فهو مسلط على محمل كل منهما باعتبار معين. وبهذه العملية نكون قد حملنا كل حديث على حالة، وقد تقرر العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما. فإن لم يمكن الجمع بينهما، أي بين النصين المتعارضين العامين يتوقف فيهما، أي يتوقف عن العمل بهما، إن لم يعرف التاريخ، أي إلى أن يظهر مرجح لأحدهما. مثاله قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، من سورة المؤمنون، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهذان نطقان عامان، الأول يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين، فإيمانكم جمع مضاف إلى المعرفة وهو الكاف، فيفيد العموم والاستغراق كما أسلفنا سابقا. ومن جملة أفراد العموم ما نحن فيه، وهو حل وطئ ملك اليمين من مالكها سواء اجتمعت مع أختها أو لا. طبعا القرآن يتحدث عن ملك اليمين كما كان، لكن اليوم لا يوجد ملك اليمين، ولا عبد ولا أمة ولا هم يحزنون، كما لا يخفى على اللبيب. نعم هناك عبودية ورق من نوع خاص في هذا الزمان ما زال موجودا في حاجة إلى محاربة، وخاصة من أعلى السلط في العالم. والثاني يحرم الجمع بين الأختين مطلقا، كن حرائر أو إيماء، بدليل الاستغراقية. وبهذا حصل التعارض في الجمع بين الأختين بملك اليمين، والجمع بين النطقين غير ممكن، وعليه فيتوقف في المسألة. وبالتوقف قال سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عنهما إن صح عنه، فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. والحاصل أن بين آية النساء والمؤمنون تعارضا واضحا ظاهرا، والجمع بينهما غير ممكن. وأما زعم البعض بالقول، والحق أنه لا تعارض، لأن آية النساء خصصت عموم آية المؤمنون، فهفوة وزلة، لأن التعارض بينهما ليس من باب التعارض بين العام والخاص، لا أبدا، وإنما هو من باب تعارض النطقين العامين. والحال أن الجمع بينهما بأن يحمل كل من العمومين على حالة معينة غير ممكن وغير واقعي. وأن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا من نسب إليه مثل هذا القول كسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، لا يقصد الجمع بين الأختين بملك اليمين، بدليل قوله: أما أنا فلا أحب أن أفعل ذلك. وإلى التحريم ذهب الجماهير، منهم وعلى رأسهم سيدنا عثمان بن عفان. وإنما القصد من ذلك أن بين الآيتين الكريمتين تعارضا في المسألة، فالتمثيل لما نحن فيه بالآيتين الكريمتين السابقتين صحيح 100%، يعني التمثيل الأصولي، على أنه قد روي أيضا عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه المنع كقول الجمهور، انظر تفسير الإمام القرطبي. وخلاصة الخلاصة أنه يجب علينا البحث عن مرجحات نظرا لتعذر الجمع بينهما. ومن بين المرجحات الخارجية أن الأصل في الفروج والأبضاع المنع والتحريم، جمع بضع وهو الفرج والمباضعة المجامعة. الأصل إذن فيها المنع والتحريم، فهو أحوط كما هو مذهب الجماهير، وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. والنتيجة أن الجمع بينهما بملك اليمين في الوطء حرام، كما لا يحل ذلك في النكاح، ترجيحا لآية النساء على المؤمنون، أعني ترجيح ما اشتملت عليه آية النساء من جزئيات وأفراد، لا ترجيح النص على النص، لا أبدا، فكل منهما كلام الله، فلا تذهب بعيدا، لأن التعارض حاصل في الدلالة لأن التعارض حاس حاصل في الدلالة كما لا يخفى. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في الباب الثامن النسخ في آيتي عدة الوفاة من سورة البقرة وآيتي المصابرة من سورة الأنفال وغير ذلك وغيرها وغير ذلك من الأمثلة في المسألة هناك. والمراد بالمتأخر المتأخر في النزول لا في التلاوة، والله أعلم. انتهى من الشارح الحطاب مع شيء من التصرف والإيضاح. قلت والمقصود بالجمع بين النطقين العامين المتعارضين أن نجد مخرجا ما لحمل كل منهما على حالة معينة كما قررنا سابقا. ومن الأمثلة التي تذكر كثيرا في كتب الفقه التعارض بين حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر مع حديث آخر لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر وكلاهما صحيح، وحديث من مس ذكره فليتوضأ مع حديث إنما هو بضعة منك بفتح الباء وليس بكسرها. انظر كتب الأحكام ففيها ما يشفي الغليل. انتهى تفصيل المسألة الأولى من المسائل الأربعة عند المصنف رحمه الله، تعارض النطقين العامين مع مراعاة الأعمال الثلاثة أو الأربعة حسب ترتيب المصنف إمام الحرمين هنا. والآن مع تفصيل المسألة الثانية أن يكون المنطوقان خاصين عكس المسألة الأولى. قال رحمه الله في تفصيلها إجمالا لا تفصيلا، وكذلك إن كانا خاصين. انتهى. قلت وبهذا يكون إمام الحرمين رحمه الله قد أحال هذه المسألة من حيث التفصيل والتقسيم وما يتعلق بذلك على سابقتها بإشارة لا تخطئها عين الأصولي البصير. وعليه فنقول إذا وجدنا نطقين خاصين متعارضين فالجمع هو الواجب إذا كان ممكنا، كما في حديث عند الشيخين وغيرهما من حديث سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، مع حديث عند الإمام البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين. فهذان حديثان خاصان متعارضان، فالأول لا يجوز الرش فقط، وإنما فيه أنه توضأ وغسل رجليه، وهذا بيان للمجمل الواجب فهو واجب، والثاني يجوز الرش على القدمين وهما في النعلين، وبهذا حصل التعارض بينهما. فجمع بينهما بأن الرش في حالة تجديد الوضوء كما ورد في بعض طرق الحديث، إن هذا وضوء من لم يحدث، عند الإمام النسائي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان وهو صحيح. ومعنى التجديد أنك تتوضأ فتصلي الظهر مثلا، وعند أذان العصر ظهر لك أن تتوضأ مرة أخرى والحال أنك لم تحدث، فهذا معنى التجديد، لا أنك تتوضأ بعد الحدث فهذا وضوء لا يوصف بالتجديد أبدا. تنبه رعاك الله. فهذا نوع من الجمع بينهما. وقيل المراد بالوضوء في الحديث الأول توضأ وغسل رجليه الوضوء الشرعي، وفي الثاني أنه توضأ ورش الماء على قدميه إلى آخره الوضوء اللغوي وهو النظافة. وقيل المراد إنه غسلهما في النعلين وسمي ذلك رشا مجازا. هذا وقد حمله الإمام البيهقي على محملين إن صح. أحدهما أنه أراد أنه مسح على خفيه، والثاني أن يكون قد غسلهما في النعلين، واحتج لشذوذ هذه الرواية بأنه قد روي من أوجه كثيرة عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه غسل رجليه في الوضوء وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. قلت والحديث الثاني الذي ذكره الشارحان المحلي والحطاب بلفظ أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، وقال رواه النسائي والبيهقي، يخالف ما أخرجه الإمام النسائي عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما وعن سيدنا علي رضي الله عنه وغيرهما من الجماعة الثقات أنهما قال وغسل رجليه، ففيهما إثبات لغسل الرجلين. والحاصل أن الجمع بينهما ممكن كما عرفت، وإلا كما عرفت وإلا فترجع، لكن عندي إشكال لم أرى من تطرق إليه، وهو أن موضوعنا تعارض نطقين احترازا من تعارض فعلين، إلا إذا حملنا قوله وكذلك إذا كانا خاصين على النطقين والفعلين، وحينئذ يصح التمثيل، وقد أشرت إلى هذا قبل، والبحث في المثال ليس من دأب المحصلين، والله أعلم. وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ توقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما، مثاله أي مثال عدم إمكان الجمع ما عند الإمام أبي داود والبيهقي بسند صحيح عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، وعند الإمام أحمد عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار. مع حديث عند الإمام مسلم في صحيحه وابن ماجة وأبي داود وأحمد عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي الوطأ. ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الإزار. وقبل أن أقول كلمة حول تعارض هذين الحديثين السابقين هاكم نقلا وتقسيما مهما عن الإمام النووي رحمه الله يتعلق بمباشرة الحائض في مسائل ثلاث: الأولى أن يباشرها بالجماع في الفرج والحال أنها حائض فهذا محرم إجماع. الثانية أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو اللمس فهذا حلال اتفاقا، بل نقل الإجماع على ذلك الإمام الإصفرايني رحمه الله. المسألة الثالثة المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر فهذا فيه خلاف، هذا هو محل النزاع. فالجمهور على التحريم مطلقا، وهو الصحيح عند الشافعية. قال الحافظ رحمه الله وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع. وذهب الإمام أحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي إلى الجواز محتجين بقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي الوطأ في الفرج. انتهى من شرح الإمام مسلم في صحيحه. إذا علمت هذا فإن قول الإمام المحلي تعليقا على الحديث اصنعوا كل شيء ومن جملة ذلك الوطأ فيما فوق الإزار فيتعارض فيه الحديثان سهو، لأن ما فوق الإزار يجوز الاستمتاع به باتفاق العلماء كما عرفت، بل حكى جماعة كثيرة الإجماع عليه. انتهى من الإمام الحطاب بنوع من التصرف والإيضاح. وهذا ما نبه أيضا عليه الإمام المحشي الضمياطي على المحلي نقلا عن الإمام العبادي من الشرح الكبير قائلا: نعم، التعارض في الحديثين المذكورين ما فوق الإزار اصنعوا كل شيء في الاستمتاع بغير الوطء فيما تحت الإزار، فإن الأول ما فوق الإزار يحرمه والثاني اصنعوا إلى آخره يجوزه، فرجح بعضهم كالشافعي تحريمه احتياطا وبعضهم كأبي حنيفة حله لأنه الأصل في المنكوحة كذا بالحاشية. انتهى. قلت: فمحل النزاع الاستمتاع بما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر كما عرفت، فإن الأول ما فوق الإزار يحرمه بالمفهوم لا بالمنطوق، والثاني اصنعوا كل شيء الحديث يجوزه، والذي يظهر والله أعلم أن هذين الحديث الحديثين من باب تعارض العام والخاص أو تعارض المنطوق والمفهوم، وليس من باب تعارض الحديثين الخاصين، والبحث في المثال ليس من دأب الرجال. ولتحقيق المسألة الفرعية عليك بكتب الفقه المقارن، هذا عن تعذر الجمع وعدم تحقق النسخ مع التوقف في النصين إلى أن يظهر مرجح كما رأيت. وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الحديثة. ومن هذا الباب أيضا تعارض الخاصين مع تعذر الجمع والترجيح حديث تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال مع حديث تزوجها وهو محرم، انظر كتب الأحكام. انتهت المسألة الثانية إذا تعارض خاصان. والآن مع المسألة الثالثة، أن يكون أحد المنطوقين عاما والآخر خاصة. قال رحمه الله في تفصيلها وإذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، انتهى. قلت وهذا أسهل تعارض بين النطقين وهو الأكثر في الفروع الفقهية كما رأيت في الباب الثاني العام والخاص. وقد اشتهر قولهم لا تعارض بين عام وخاص، والمقصود أنه يحمل عليه كقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر أخرجاه مع حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أخرجاه أيضا، فيخص الأول بالثاني سواء ورد معا أو تقدم أحدهما على الآخر أو جهل التاريخ، خلافا للأحناف الذين يقولون ينظر إلى التاريخ. فالصحيح مذهب الجمهور أن الجمع بينهما بهذا التخصيص هو الواجب، ولا ينظر إلى التاريخ سواء تقارنا في الورود أو تأخر أحدهما عن الآخر، إلا إذا تعذر الجمع. والجمع هنا ممكن بل واجب، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر عام بلغ خمسة أوسق أولى كان قليلا أو كثيرا، فخصصناه بالحديث الثاني ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فنقول فيما سقط السماء العشر إذا بلغ خمسة أوسق. انتهت المسألة الثالثة تعارض العام والخاص. والآن مع المسألة الرابعة والأخيرة، أن يكون كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر. قال المصنف رحمه الله في تفصيلها وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، انتهى. قلت وهذا أصعب وأدق هذه المسائل الأربعة هنا عند المصنف إمام الحرمين. بيان ذلك أننا نجد نصين من القرآن أو من السنة متعارضين، كل نص له جهتان، جهة عموم وجهة خصوص، جهة عموم وجهة خصوص. الواجب وهذا هو الجمع أن نخصص عموم هذا بخصوص ذاك ونخصص عموم ذاك بخصوص هذا، فإن نجحنا وزال التعارض فهذا هو الواجب، وإلا لجأنا إلى النسخ إن تحققت شرائطه أو الترجيح أو التوقف. ولتوضيح هذه المسألة الثانية أكثر هاكم نماذج حية ومتنوعة. النموذج الأول الحديث المشهور عند الإمام أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وصححه الأئمة كالإمام البخاري وابن معين رضي الله عن الجميع، قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، مع حديث ابن ماجة وأحمد والدارقطني والطبراني في الكبير، وفي إسناده وفي سنده ضعف كما في تلخيص الحبير للحافظ العسقلاني، الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. فللأول جهتان، جهة عموم وجهة عموم، وتتمثل في الماء المتغير وغير المتغير، والدليل إذا بلغ الماء ال هنا تفيد العموم، وجهة خصوص وتتمثل في القلتين، والقلة الجرة العظيمة سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها أي يرفعها، قدرها الشافعية بخمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح عندهم، انظر كتب الشافعية وغيرهم. وللثاني جهتان أيضا، جهة عموم وتتمثل في القلتين وما دون القلتين، والدليل الماء لا ينجسه أي مطلقا بلغ القلتين أو لا. وأما قوله لا ينجس لا ينجس فهذا حكم وجهة خصوص وتتمثل في المتغير، والدليل الاستثناء إلا ما غلب الحديث. فالواجب في هذا النوع من التعارض أن نخصص عموم الحديث الأول إذا بلغ الماء بخصوص الثاني وهو المتغير، فيحكم بأن ماء القلتين لا ينجس بالتغيير، وأن نخصص عموم الثاني القلتين وما دون القلتين بخصوص الأول القلتين، فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير، جريا على مذهب الشافعية، فهذا هو مذهب الشافعية. وأما السادة المالكية فرجحوا الثانية، لأنه نص والأول إنما يعارضه بمفهومه، والقصد التمثيل، انتهى من الإمام الخطاب والمحلي مع شيء من التصرف والإيضاح. قلت يشير رحمه الله أن الحديثين السابقين ليس مما نحن فيه، وإنما من باب تعارض المنطوق والمفهوم حسب وجهة المالكية خلافا للشافعية. فقوله إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس، مفهومه أن ما دون القلتين ينجس بملاقات النجاسة وإن لم يتغير، فقدم الأول على الثاني لأن المنطوق أقوى من المفهوم كما سيأتي في باب الترجيح، بحوله وقوته. واعلم أن أحسن مذهب في المياه هو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، كما تمنى ذلك الإمام الغزالي الشافعي قائلا وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك. وهذا صحيح، فمذهب الشافعية في باب المياه فيه بلبلات وقلاقل، فهو باب معقد وفيه اضطرابات كما لا يخفى. والخلاصة أن الحديث الثاني وخاصة الاستثناء وإن كان متفقا على ضعفه بين علماء الحديث، فإنهم مجمعون عليه، أعني الاستثناء من حيث الحكم كما يعلم من الشراح لأحاديث الأحكام، وأنهما وإن لم يكونا مما نحن فيه وإنما من باب تعارض المنطوق والمفهوم، فإن الغرض هو التمثيل كما قال الإمام الشارح الحطاب، فيكفي فيما نحن فيه التمثيل وإن لم يطابق الواقع. هذا إذا أمكن تخصيص كل منهما بخصوص الآخر كما رأيت، وأما إذا تعذر فإننا نلجأ إلى الترجيح كما في حديث عند الإمام البخاري وأبي داود والترمذي عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، مع حديث في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. فللأول جهتان، جهة عموم وهي أنه يصدق على الرجال والنساء، والدليل من الشرطية التي تفيد العموم كما تقدم في باب العام والخاص. وجهة خصوص وتتمثل بأهل الردة، والردة معناها بلسان أهل العصر كما هو متعارف عليه بين الدول وخاصة الدول الغربية الخيانة العظمى، والدليل بدل. وللحديث الثاني جهتان أيضا، جهة عموم وتتمثل في الحربيات والمرتدات، والدليل النساء كما تقدم في ألفاظ العموم. وجهة خصوص ويتمثل في النساء فقط لا الرجال، فيتعارضان في المرتدة، ما حكمها؟ هل حكمها كحكم المرتد أم لا؟ فيطلب الترجيح من دليل منفصل خارجي لتعذر الجمع. وقد رجح بقاء عموم الأول وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في قتل المرتد إن صح، والله أعلم، انتهى من الحطاب مع شيء من التصرف والإيضاح. قلت وقوله فاقتلوهم مطلق يقيد بالاستتابة كما لا يخفى، وبذلك قال الجماهير. واعلم أن مثل هذه الأمور كأحكام المرتد لا يقررها ولا يطبقها أي أحد من الناس، بل هي منوطة بالقاضي نيابة عن الحاكم الشرعي بشرائط مخصوصة وضوابط مسطورة مع انتفاء الموانع، وليست متروكة لمن هب ودب، وإنما هي منوطة بأهل الحل والعقد. النموذج الثاني من المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أخرجاه، مع حديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهو أيضا في الصحيح. فللحديث الأول جهتان، جهة عموم وتتمثل في كل الأوقات بعد العصر وبعد الصبح، وعلى رأس ذلك تحية المسجد، والدليل هو إذا دخل أحدكم المسجد الحديث، والفعل في سياق الشرط يعم. وجهة خصوص وتتمثل في تحية المسجد، والدليل حتى يصلي ركعتين. والثاني جهتان أيضا، جهة عموم وتتمثل في النوافل، ومنها تحية المسجد، والدليل لا صلاة بعد العصر، والنكرة في سياق النفي تعم كما تقدم في الباب الثاني. وجهة خصوص وتتمثل في قوله بعد العصر، فهو وقت محدد، فقد رأيت أن عموم هذا هو جهة خصوص ذاك، وأن عموم ذاك هو جهة خصوص هذا. والواجب أن نخصص كل منهما بخصوص الآخر، فإذا زال التعارض فهذا ما نبغ، وإلا لجأنا إلى الترجيح، وهذا هو الواقع، وإليه جنح الإمام الشافعي رضي الله عنه ومن تبعه، مستدلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. لكن الجماهير قدحوا في ذلك بإيرادات واعتراضات تترى، انظرها في كتب الفقه المقارن. قلت: ومعظم الذين يفتون على الهواء مباشرة، ومن نحى نحوهم، يجهلون ما نحن فيه من حيث التقعيد الأصولي، وبالتالي تجدهم يخطئون في البناء والتخريج، ويخلطون بين الأحكام، ويهرفون بما لا يعرفون. والسبب أنهم لم يدرسوا الأصول، وإنما قرأوا وسمعوا، وعلم الأصول لا يقرأ أبدا، بل يدرس ويدرس من التدريس. النموذج الثالث من هذه المسألة الرابعة قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، مع قوله سبحانه مع الآية: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فللآية الأولى من البقرة جهتان: جهة عموم وتتمثل في المرأة الحامل وغير الحامل، فهي تشمل المرأة الحاملة وغير الحامل بعمومها واستغراقها. وجهة خصوص وتتمثل في المرأة المتوفى عنها زوجها فقط، وللثانية من صورة الطلاق لها جهتان: جهة عموم وتتمثل في المرأة المتوفى عنها زوجها وغيرها، وجهة خصوص وتتمثل في المرأة الحامل فقط. فقد رأيت عموم جهة هاته من صورة الطلاق هي جهة خصوص تلك من البقرة، وأن خصوص هاته من الطلاق هي عموم تلك من البقرة. والواجب هو أن نخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر كما قال المصنف رحمه الله وعليه. فإذا خصصنا عموم الآية الأولى من البقرة بالآية الثانية من سورة الطلاق، فإن الحاملة ستخرج من عموم الأولى، فتكون عدتها وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها زوجها أم غيرها. قال الشوكاني في فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، وظاهر هذه الآية ويعني بذلك قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، العموم، وأن كل من مات عنها زوجها تكون عدتها هذه العدة. ولكنه قد خصص هذا العموم قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإلى هذا ذهب الجمهور، وروي عن بعض الصحابة وجماعة من أهل العلم أن الحامل تعتد بآخر الأجلين جمعا بين العام والخاص وإعمالا لهما، والحق ما قاله الجمهور، والجمع بين العام والخاص على هذه الصفة لا يناسب قوانين اللغة ولا قواعد الشرع، ولا معنى لإخراج الخاص بين أفراد الخاص من بين أفراد العام، إلا بيان أن حكمه مغاير الحكم العام ومخالف له. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه آذن لسبيعة الأسلمية رضي الله عنها أن تتزوج بعد الوضع والتربص الثاني والتصبر عن النكاح، أخرجاه. قلت: فحديث سبيعة هاته رضي الله عنها يدل على هذا التخصيص، فقد أفتاها سيد البرية صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بعد وفاة زوجها بليال بعد أن وضعت. وخلاصة أن آيتي العدة من البقرة والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن الآية عامة في المتوفى عنها زوجها كانت حاملة أو لا، فهذه هي الجهة العامة، وخاصة في المتوفى عنها زوجها وبذلك تخرج الآية المطلقة وأن الآية من الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلى آخره عامة في كل ذات فرقة كانت متوفى عنها زوجها أو مطلقة، فهذه هي جهة العموم التي كانت جهة خصوص في الآية في آية البقرة. وأما جهة خصوصها فمقصور على النساء الحوامل، وعليه فلا بد من تخصيص العمومين المذكورين بخصوص الآخر كما ذكرنا، فيخصص عموم آية البقرة في غير الحوامل، فيصير المعنى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا إلى آخره إذا لم تكن حاملة، أو يخصص عموم آية الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن الآية بأن ذلك في غير الطلاق، وبذلك تخرج المتوفى عنها زوجها. وفي مسألة أقوال فقيل تعتد بأربعة أشهر وعشرة، وقيل أي بعدة المتوفى عنها زوجها، وقيل تعتد بوضع الحمل، وقيل بأقصى الأجلين. وبعد فهذا ما يتعلق بهذا الباب التاسع، التعارض بين الأدلة بصوره الأربعة المشهورة تأصيلا وتنزيلا، تستعين به على الغوص في الأمثلة في بطون كتب التفسير التي تعنى بالأحكام وكتب شراح الحديث، ولولا خشية التطويل والإطالة لحططت الرحال في هذا الباب التاسع العظيم دروسا عظيمة كثيرة. وسيأتي ما يكمله عند المصنف رحمه الله في باب الترجيح. وبما ذكرناه أيها المستمعون والمستمعات ينتهي الغرض المسطور، وبه تم الدرس 25، وإلى الدرس 26 بحول الله نترككم في رعاية الله، هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 9 من شهر صفر 1440 هجرية، 18 من الشهر العاشر 2018 ميلادية، إلى مجموعة شرح متون السورة الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.